جار الزمان عليهم غير مكترثين، وأي حر عليه الدار لم يجري وكم تلاعب بالأمجاد، حادثة كما تلاعبت الغلمان بالأكري، لا حبذا فلك دار الدوائره على الكرام، فلم تبقي ولم تذري، وكيف تأمن من غدر الزمان يد خانت بآل علي خيرة الخير، أفدى القروم الأولى سارت ركائبه والموت خلفهم يسري على الأثر، هذه ضعينة ماشية مشية سلاطين عدهم هوادج وظن وياهم نسى، هذه ضعينة ماشية والله عجايب كلها سوية طالعة خيل وركايب، ومدري برض مكاش حلت من مصايب، الحاجي الفي وهضع لوين ماشي، الحاجي الفي وهالركب لوين خارج، ومكة موج بالملا حلت صواعق، ليتك يا بويا تشوف زينت هالهوادج، وبيها يا بويا حاف اليوسو الشياهي، وقدامهم فارس وشعر الراس منشور، وبيد علام يشبه علام حيدر المنصور، قايد الرايه وينتخي والسيف مشهور، ومثل الأسد يبرى الضعين شمال ويمين، وراياتهم كلها يا بويا حيدري، وما شمايلهم بلا شك هاشمية، وهذه الهوادج للحريم الفاطمي، واللي على الميمون جن خالي يحسن، واللي يسوقون الضعان كلهم هواشم هواشم والنوق هاي محملة عليها الفواض والله ذاك ذاك البطل عباس والأكبر لكنما الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا حول السنن الإلهية ثم يكون حول سنة الابتلاء. فالسنن الإلهية التي أودعها الله عز وجل في هذا الكون وأجراها على عالم الوجود هي سنن صارمة لا تقع صدفة ولا تقع عشوائية، بل إنها من خلال من أوجد هذا الوجود ومن صان هذا الوجود وهو العارف بهذا الوجود بكل أبعاده وكل ذراته. فمن هنا تجد أن هذه السنن يجريها الله عز وجل على مخلوقاته منذ الأزل ومنذ بداية هذا الوجود، ولهذا لا تتبدل هذه السنن بل تكون سننا مضطردة سارية، تكون سننا تجري على كل الأمم وكل الشعوب. هذه السنن الإلهية التي لا تتبدل ولا تتغير هي هذه السنن التي أراد من خلالها الإنسان أن يبني شخصيته وأن يتكامل معنويا وأن يصل إلى أعلى مراتب القرب المعنوي من الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن الكريم تحدث عن هذه السنن بأساليب متعددة، فنجد أن القرآن تارة يتحدث عن السنن الإلهية بصورة مجملة يعني بنحو كلي لا يدخل في تفاصيل ما يريد الحديث عنه، مثل قضية الموت. هذا الموت الذي هو سنة من سنن الله عز وجل يجريها الله عز وجل على الأولين والآخرين، يجريه على الكبير والصغير، يجريه على الإنسان المؤمن وغير المؤمن. يجي يطرح القرآن بصورة عامة لكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذن هذا أسلوب يطرح القرآن قضية بنحو كلي دون أن يفصل، يقول كما أن الفرد يموت بنحو فردي أيضا الجماعة تموت ضمن هذه السنن الإلهية. وتارة يتكلم القرآن ويعطي أسلوب في إظهار بعض المصاديق لهذه السنن، يعني يعطينا بعض هذه الصور التي نراها عمليا في حياتنا اليومية. مثلا حينما يقول القرآن وهو يتحدث عن الأمة التي عاشت مع النبي، شلون عاشت حالة من العناء، من الآلام، من التعب، من التحمل الشديد للصعوبات، فيريد يقول حينئذ هذا الأمر جاري كما هو على أمة النبي حتى يصلوا إلى مرتبة الكمال، وحتى يكونوا في عداد أولياء الله ومن أهل الجنة، لابد أن تجري عليهم سنة الابتلاء والمشقة والتحمل كما هو بالنسبة لغيرهم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء؟ يعني يا رسول الله اكشف لهؤلاء الناس أن العناء، أن المشقة كما هم يتحملونها قد تحملها أيضا من كان قبلهم، سواء كان على نحو فردي أو حتى على نحو جماعي. فيعطينا مصداق صورة. يجي آية أخرى تقول وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. يقول إذا التزموا الناس بالقوانين الإلهية فإن ألطاف الله عز وجل وعنايته بخلقه تكون سببا لنزول الخيرات والبركات على الناس. هذا مصداق من المصادق، التزام الإنسان بأوامر الله وتقيده بالقوانين التي يريدها الله تكون سببا لأن يتنعم الإنسان بنعم الله في عالم الدنيا. هذا مصداق. وتارة يجينا القرآن يقول لنا انظروا في عالم الوجود، انظروا في آفاق السماوات والأرض لتعتبروا، لأنه أسلوب من الأساليب. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم. انظروا إلى تلك الأمم السابقة، سواء كان في الحياة التي عاشوها من الرفاهية، من النعم، من الخيرات، أو في سلب تلك الخيرات والنعم عن الناس. شنو أسباب أن يعيش الإنسان في هذه النعم؟ وليش الله عز وجل يبدل ويغير الحالة التي هي عليها الناس؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن القرآن يطرح لنا السنن إلهية من أجل الوقوف عندها ومن أجل الاستفادة منها. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية هي أن من هذه السنن هي سنة الابتلاء، أن الله عز وجل قد جعل الامتحان والاختبار لعباده في المواقف الصعبة وفي جميع ما يعيشونه، على مستوى أفكارهم، على مستوى سلوكهم، بحيث لا تجد فردا سواء كان نبيا أو وصيا أو مؤمنا أو غير مؤمن، كبيرا أو صغيرا، إلا ويتعرض لهذا الامتحان الإلهي. سنة الابتلاء هي من السنن الإلهية الجارية. ولهذا أنت ما تجد حينئذ أي فرد على وجه الأرض أنه يعيش الراحة التامة ويعيش السعادة التامة ويعيش الاستقرار طوال حياته، بل لابد أن يتعرض حينئذ لأزمات، لابد أن يتعرض حينئذ لصعوبات في حياته. هذه الصعوبات إما تكون على مستوى شخصه أو على مستوى المحيطين به أو على مستوى أمة كأمة. دائما الجميع يعيش ضمن عالم الابتلاء ويعيش حالة الاختبار. ولهذا مثل ما يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام اضرب بطرفك حيث شئت الناس فلن ترى إلا فقيرا يكابد فقرا أو غنيا بدل نعمة الله وفرا. يقول أنت تعال انظر لحال الناس فتجد هناك من يشتكي من الفقر والجوع، تجد إنسان يعاني من الأمراض والأزمات، تجد إنسان حتى الأغنياء ذول الأغنياء اللي الله أفاض عليهم بنعمه مع هذا تجدهم يبدلون هذه النعم من خلال كفرهم بنعم الله عز وجل ومن خلال تمردهم على إرادة الله. فالإنسان إذن معرض إلى هذا الابتلاء. هذا الابتلاء له مظاهر متعددة، يعني ليس هو شكل واحد، الابتلاء له أطوار مختلفة. قد يقول هذا الإنسان لما الله عز وجل يمتحن العباد ويختبرهم؟ أوليس الله عز وجل هو المطلع على الإنسان؟ أوليس الله عز وجل يعلم سر الإنسان وظاهره؟ لما يمتحنهم؟ عادة الإنسان حينما يريد أن يمتحن شخصا دائما يكون فيه نسبة من الجهل والغفلة عن الإنسان الممتحن. الأستاذ حينما يريد أن يمتحن مثلا قوة ذاكرة التلميذ، أو مثلا يريد أن يعرف أن هذا التلميذ هل هو مثلا ممن يستحضر المادة التي أعطيت إليه لو لا، أو طريقة أيضا حتى إلقاء في الجواب يجي يسأل يختبره، أو حتى عموم الآخرين من التلامذة يسوي لهم امتحان واختبار ليعرف مستوى قدراتهم، ليعرف حينئذ ويطلع على إمكانياتهم وعلى استعدادهم هكذا. طيب إذا كان هذا الأمر بالنسبة للإنسان الذي يجهل الكثير من الأمور، الله عز وجل هل هو بحاجة لذلك؟ الله عز وجل العالم والعارف والمحيط بأسرار الإنسان، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الله عز وجل يعلم بخلجات هذه النفس، اضطراب القلب، الأوهام اللي يعيشها الإنسان وتطرع على ذهنه. إذن ليش هذا الامتحان والاختبار الإلهي؟ هل أن الله بحاجة لذلك؟ لا، القضية أنه مثل ما أجاب أمير المؤمنين علي عليه السلام: وإن كان سبحانه وتعالى أعلم بهم من أنفسهم. إذن ليش الامتحان؟ قال لتظهر حينئذ لتظهر الأفعال التي بها يستحق الثواب والعقاب. الغرض من ذلك الأعمال اللي تصدر من الإنسان، شنو عند نية الإنسان؟ والله عند نية خير، أن يزور رحمه، أن يقف إلى جانب إنسان فقير ومحتاج، أنه مثلا يكون محسن إلى الناس. هذه الأفعال إذا ظهرت من هذا الإنسان يستحق عليها الثواب والعقاب. لا يكفي حينئذ كما يقول الشيخ جعفر السبحاني حفظه الله أنه في معيار الثواب وفي معيار العقاب نية الإنسان أو الصفات الكامنة في الإنسان، بل لابد أن تظهر وتكون بصورة جلية أمام الناس حتى يستحق الإنسان الثواب على الأعمال الصالحة ويستحق العقاب على الأعمال السيئة. إذن الغرض منه هو ثواب والعقاب، هذا واحد. اثنين، لأن هناك الكثير ممن يتباهى أمام الآخرين أنه من أشرف الناس وأفضل الناس وأكمل الناس، وأنه الفرد الصالح، وأنه الذي يعمل، وأنه الذي يفعل إلى الناس. هذه الادعاءات الكثيرة لابد أن يكون له انعكاس على واقع حياة الإنسان. قد الإنسان عنده الصفات مكبوتة وعنده مختزنة في وعيه وفي قلبه، لكن هذا المعنى لا يمكن حينئذ أن يرى لها قيمة، وهذا الإنسان الذي يرى أنه أفضل من غيره هل أن قوله يطابق عمل لو لا؟ أنت تعال أرجع إلى أيام الصحابة مثلا، أنت تشوف مثلا طلحة والزبير كل واحد قال منهم أنه أنا من أفضل الناس وأنا من أقرب الناس إلى رسول الله وأنا من أكثر الناس جهادا وعطاء وإلى غير ذلك. لكن حينما كانت قضية الإمام علي والمبايعة للإمام علي، مع أن ذول اثنين هم من أوائل من بايعوا علي بن أبي طالب ومن أوائل الناس الذين انقلبوا على علي بن أبي طالب، شوف، فإذا الادعاء شيء والواقع شيء. لما إجوا للإمام علي وقالوا له تعال أنت يا أبا الحسن كيف تساوي بيننا وبين عموم الناس؟ شلون تعطينا مثل ما تعطي الناس؟ احنا لينا سابقيتنا في الإسلام، إلينا قرابتنا عند النبي، إلينا جهادنا وتضحياتنا. قال لهم الإمام علي أيكم أقرب إلى رسول الله، أنا أم أنتم؟ قالوا له أنت. أيكما أسبق للإسلام؟ قالوا لأنت. أيكما أكثر جهادا؟ قالوا لأنت. قالوا ما أنا وأجيري هذا إلا كرجل واحد، أنا مثل ما أخذ من بيت المال أعطي أيضا هذا الأجير. شوف لاحظ، فالإدعاء شيء والواقع شيء. إذن الامتحان اللي الله عز وجل يجريه إنما لأجل إظهار ما في الإنسان من قيم على مستوى واقع الخارجي، ومن أجل أن يتطابق الإدعاء مع واقع الإنسان. ولهذا تجد تتنوع هذه الابتلاءات التي يتعرض لها الإنسان. قد تجد صنف من الناس يبتلون بالنعم والوفرة في الخيرات، وهذه طبعا مدعاة عادة، الله عز وجل يمتحن الناس ويجري الامتحان مثل ما يقول الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي في الأمور التي يجريها لهم وبين أيديهم من ملذات ومن خيرات، ويعطيهم إرادة ويعطيهم اختيار. هل أنهم ينساقوا حينئذ وراء شهواتهم ونزواتهم؟ هل تكون هذه النعم والخيرات سبباً لغرورهم وتكبرهم؟ هل تكون هذه النعم التي يسوقها الله عز وجل إليهم سبباً في تكاسلهم وتباطؤهم؟ لأن بعض الأحيان الإنسان إذا أنعم الله عليه بالنعم نتيجة هذه النعم فيظن نفسه أنه محل رضا الله ومحل قبول الله عز وجل، فلهذا تشوفه يعصي يمكن وتطلع منه بعض الذنوب وهو مع هذا يعيش الرفاهية في العيش، بينما إنسان آخر إذا أذنب الله عز وجل عاقبه حينئذ بابتلاء في الدنيا. فهذا الإنسان اللي عند النعم إنما يستدرجه الله عز وجل من حيث لا يعلم، بينما ذاك الإنسان لأن الله يريد أن يقربه منه ولأنه محل عناية الله فيتدارك حينئذ الخطأ بالاستغفار والتوبة وإنابة الضمير. نعم، إذن هذا محل ابتلاء. بعض الأحيان الإنسان يبتلى أيضا بالأموال والأولاد، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، امتحان إليكم. كيف يتصرف الإنسان حيال هالنعم؟ واحد عنده خير كثير وأموال كثيرة، كيف يجمع هذا المال وكيف يصرف هذا المال وكيف يخطط من أجل الاستفادة من هذا المال؟ هذا ابتلاء للإنسان. بعض الناس يعرف شلون يصرف هذا المال، والله يساعد بعض الفقراء، يضع مثلا بعضا من هالأموال في أبواب الخير اللي بحيث يريد يستفيد به إلى آخرته، مشاريع خيرية تنفع مثلا الناس. أكو بعض الناس هكذا وبعض الناس لا، أنهم يقبضون على أيديهم بحيث يظنوا بأنهم إذا صرفوا المال بأنه شر، وكأنما صرف المال يسبب لهم حينئذ انتكاسه، فلذلك تجده بخيلا لا يتعاون. اجت الآيات القرآنية وكلمة تقول لا، أن هذا المال ترى هو فتنة إلك، شلون تصرف به؟ لما يوم من الأيام النبي محمد صلى الله عليه وآله لذكره صلوات، كان يوم الأيام النبي بأبي وأمي إذا طلع يشوف واحد فقير على باب المسجد من أهل الصفا يسمى سعد، كان النبي متألم لأجله. شاهدي باختصار جدا لهالقضية أنه نزل جبرائيل على النبي وقال له ترى الله مطلع على الأمر، فهل تريد أن تغنيه؟ تريد أن يتغير حاله ويصير عنده مال؟ قال له بلى. وهذا رجل ممن كان يحافظ على الصلاة ويا النبي طول الأيام والصلوات كلها، أعطاه درهمين. إجا النبي قال له يا سعد أتحسن التجارة؟ قال له والله لا أملك درهما واحدا. قال له أنا أدري عنك ما تملك، خذ هذين الدرهمين واعمل بهما. صار يعمل يشتري وبيع، يشتري بدرهمين يبيع بأربعة، يشتري بأربعة يبيع بثمانية، وهكذا إلى أن كثر ماله. صار يأذن المؤذن بلال والنبي يجي يقول له يا سعد يا سعد، جاء وقت الصلاة ما تقوم تصلي؟ قال له يا رسول الله وما أصنع؟ هذا واحد بايعنا وهذا واحد أريد أشتري منه، يعني أترك أموالي؟ شوف، فالنبي دخل غام مهم لهذا الرجل بدل ما كان من الملتزمين متقيدين. ونزل جبرائيل مرة ثانية قال له يا رسول الله خذ من عنده بس الدرهمين يرجع حاله كما كان. فأكو ناس يمتحن بالمال لكن ما يعرف أن يتصرف، وبعض الأحيان لا، الإنسان يعيش مصائب وبلاءات، أمراض، علل، أزمات، مشاكل اجتماعية، مشاكل أسرية، تحيط بالإنسان كل هذه المشاكل والابتلاءات فيشعر بحالة من التوتر والقلق، بل ويشعر نفسه بأنه مخنوق. شلون يخرج حينئذ من هالأزمات وهذه المحن؟ هذه الابتلاءات لا شك أن لها غرض، غرض من جهة عقلائي، وأن هذه ما يمكن الله يفعل شيئا بعبده إلا لوجود مصلحة أو خير يفعله به، ولا يمنع عنه شيئا إلا لصالحه. يعني هذه قاعدة من القواعد المهمة، أن الله عز وجل لا يفعل بعباده إلا خيرا. شقد الإنسان بعض الأحيان يفكر أن هذا البلاء أو هالمحنة المعينة اللي يعيشها أنها تنغص حياته، أنها سبب مثلا لمشاكل يعيش، يقول لا، هذه كلها صالح للإنسان. ولهذا لما يقال ما هي فلسفة هذه الابتلاءات بنحو مختصر، أولا أن من فلسفتها بيان كرامة الإنسان المؤمن الممتحن عند الله. يعني القضية لما الله عز وجل يبتلي الناس، هذا الابتلاء مو لأن الله يريد يعيش هذا الإنسان المؤمن عناء ومشقة، مو لأن الله عز وجل يرى أن هذا العبد لابد أن يعيش هالأزمات لأجل ذاته سبحانه، لا، القضية لأجل الإنسان، لأن هذا الإنسان كلما ازداد تعبا وألما كلما ازداد إيمانا وقربا من الله. إن الله إذا أحب عبدا غته بالبلاء. شوف واحد أنت إلك جارك فلان، قريبك فلان، صاحب، هذا كل ما طلع من أزمة وقع في أزمة، من مشكلة لمشكلة، من مرض إلى مرض، يعاني حينئذ هذا اعلم بأن الله عز وجل أراد به خيرا. إن الله ليتعاهد المؤمن بالبلاء كما يتعاهد الرجل منكم أهله بالهدية. يتعاهد يعني يكرر عليه البلاء، مو بس مرة واحدة ولا بشكل واحد، بأشكال متعددة، بأشكال متعددة. ولهذا يدخل يوم من الأيام سدير الصيرفي على الإمام الباقر يقول له: يا ابن رسول الله، هل يبتلي الله المؤمن؟ شنو تصوره؟ يقول: هذا ما دام مؤمن إذن هو مقرب عند الله، إذن هو محل عناية الله وألطاف الله. يعني اللي يتصورها بطريقة أنه يعيش حياة رغيدة ونعما ويعيش سلامة وصحة، هكذا يتصور. هل يبتلي الله المؤمن؟ شنو كان جواب الإمام الباقر؟ قال له: وهل يبتلى إلا المؤمن؟ شوف، يعني أنك أنت تسأل المؤمن يبتلى لو لا، من هو اللي الله عز وجل يبتليه؟ يبتلي هذا المؤمن، لأنه كلما ابتلاه رفع من درجته وبين مقامه. إن أشد الناس بلاء هم الأنبياء ثم الأوصياء ثم الأمثل فالأمثل. الأنبياء هم من أشد الناس امتحانا وابتلاء ومن أكثر الناس تحملا. إذن المسألة أنه هذا إلى كرامة ومحبة عند الله فيكرمه بالإبلاء. اثنين، أن الغرض من هذا الابتلاء هو إيقاظ الإنسان وتحذير الإنسان، يكون جرس إنذار للإنسان. هذا الإنسان الذي ينساق وراء شهواته ونزواته، هذا الإنسان الذي هو بعيد عن ساحة رحمة الله، هذا الإنسان الذي يستخف بصلاته ويهين فقيرا، هذا الإنسان الذي يظلم إنسانا آخر مثله، هذا الإنسان الذي يتمرد على إرادة الله بالفسق والفجور، كيف يريد الله عز وجل أن يخرجه من هذا الجو؟ يبتليه ليوقظه، حتى يتنبه هذا الإنسان أن هذه المصائب، أن هذه الابتلاءات في بعض الحالات نتيجة سوء أعمال الإنسان. لأن بعض الأحيان الإنسان يبتلى لرفع مقامه ودرجته، مثل الأنبياء، مثل الأنبياء والأولياء. لما يدخل علي بن رآب على الإمام الصادق عليه السلام أو على الإمام الباقر يقول له: يا ابن رسول الله، إن الله يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. شلون هذه؟ أترى عليا وأهل بيت الطهارة وهم معصومون أنهم يبتلوا لذنب؟ هل لأنه صادر منهم شيء وذول أهل بيت نبوة وطاهرون؟ قال: إن رسول الله، إن رسول الله يستغفر الله ويتوب إليه في كل يوم وليلة 100 مرة من غير ذنب، وإنما يبتليهم بالمصائب وفي بعضها بالبلاء ليؤجرهم عليها. القضية أن هناك أجر إلهي يرفع من درجاتهم، هذول الأنبياء. ومر الإنسان أيضا يبتلى المؤمن من أجل أيضا تقريب من الله ومن أجل رفع درجته وإعطائه النعم الإلهية. ومر لا، إنسان يرتكب معصية، إنسان يستغيب إنسان، إنسان مثلا يأكل أموال الناس بالباطل، يبتلي الله الإنسان من أجل أن يعلمه وينبهه. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. ما هو بعد يذيقهم كل أنواع العذاب، يذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم، شوف الآية تقول آخر شيء، لعلهم يرجعون. إذن الابتلاء إيقاظ، الابتلاء من أجل تمحيص الذنوب والآثام اللي يفعلها الإنسان، ولهذا يكون هذا البلاء كفارة لذنب الإنسان. الابتلاء إنما هو أيضا لصقل شخصية الإنسان. هذا الإنسان اللي يعيش في الحياة، فرق بين إنسان يعاني دائما من أزمات ومن محن فيعمل عقله. شوف أكو بعض الناس اللي يعيشوا دائما مشاكل، شوفه دائما يبحث عن الحلول، دائما يسعى لأجل الخروج من تلك الأزمات، يفكر، يدقق، يتابع، يستشير، يتعلم من الحياة، لأن الحياة هي حقل تجارب الإنسان. الحياة هي اللي تصنع فكر الإنسان، هي اللي تصنع شخصية الإنسان، هي اللي تجعل الإنسان يعارك الأزمات. فهذا الإنسان اللي يعيش مثل هالأزمات تقوى شخصيته وإرادته ويقوى فكره. ليش؟ لأنه دائما يعمل العقل. بينما ذاك الإنسان اللي بعيد عن مثل هالأزمات، اللي يتكل على غيره، ما عنده شخصية، ما عنده قوة وقدرة للخروج من هالأزمات. فلذلك نعم الابتلاء إلى غرض، ولهذا نشوف أن الأولياء والصالحين يستمدون من قوة الإيمان بألطاف الله عز وجل، يعيش حالة الصبر وحالة التحمل، لا أنهم يخرجون من الساحة. أكو بعض الناس لما يعيش بعض الأزمات يعيش حالة إحباط وحالة يأس، يقول له لا، القرآن الكريم يقول له أنت تعيش الأزمة، لكن عليك أن تثق بأن لكل أزمة ولكل ضائقة مخرج. ماكو شيء يعيش الإنسان إلا وله طريق يخرج منه، إن مع العسر يسرا. هذا الإنسان بهذا النحو، وأنه يحتاج إلى اللجوء والانقطاع إلى الله عز وجل. هالابتلاءات هذه تخلي هالإنسان اللي يشعر بحالة من الضعف والعجز أن يرجع إلى القوي، أن يرجع إلى الله عز وجل ليستمد منه العون والتوفيق والخير. لأن الإنسان مهما عظم شأنه لا يمكن له أن يستغني عن الله. لذلك تشوف أئمتنا دائما يلجؤون لله عز وجل، بحيث أكو بعض الروايات تقول لنا حينها ما يضير أحدكم إذا دخل عليه هم من هموم الدنيا أن يلجأ فيتوضأ ويصلي ركعتين ثم يدعو الله عز وجل. إذا نزلت الأزمات بالإنسان عليه حينئذ أن يتفرغ إلى الله، يتوجه إلى الله بقلب خاشع. هذا الحسين بن علي بأبي وأمي حينما وجد أن بني أمية تلاحقه ووجد بني أمية تحاصره، هذا الحسين بأبي وأمي الذي كان يناجي الله يوم عرفة، هذا الحسين بأبي وأمي لاذ بالبيت العتيق متوجه إلى الله يريد أن يدفع الله عنه ذلك البلاء وذلك الشر من قبل الأمويين. وقف بأبي وأمي ليعلم الناس وليقول أن الإنسان إذا نزلت به المحنة والشدة عليه أن يرجع إلى الله ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. لهذا وقف ليعلن أنه يريد الخروج إلى أرض العراق، إلى حيث أراد الله من الحسين أن يتحمل ذلك البلاء العظيم الذي ما جرى على أحد كما جرى على الحسين بأبي وأمي. فوقف قائلا بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلاف اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقيه كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات، بين النواويس وكربلاء، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا. لا محيص عن يوم خط بالقلم، رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين. لن تشد عن رسول الله لحمته، هي مجموعة له في حضيرة القدس، تقر بها عينه وينجز بها وعده. ألا ومن كان باذلا في نصرتنا مهجته، وموطنا على لقاء الله نفسه، فليرحل معنا. وإذا بضعينة الحسين خارجة يوم التروية من أرض مكة، أقبل حينها عبد الله بن جعفر وأخوه محمد. وين رايح يا أبو علي؟ إن الناس جاءوا ليحجوا بحجك. أجاب حجي براط الغاضرية يا شفية، حجي وسعي في طفوف الغاضرية، حجي ما هو في الحج، حجي يوم عاشور، جسمي الكعبة والحجر نحر المنحور، حجر النبي إسماعيل ذبح ابني المبرور، حشري ونشري في طفوف الغاضري، وعندي ضحايا ما أحد ضحى مثل، وعندي ضحايا بكربلاء الشبان كله، الأرض ترجف والسماء تبكي لجل، وأهلي تعاينهم ضحايا الغاض، وفيها بهر واليوم حجي سبعة أشواط، وفيها المروة المعركة والصفا الفسطة، وانا الكعبة والحجار، وانا المحتى، وما مبيت في منى في الغاب اولي، وما مفيض الحاج شيل الحرام للشام، وما الدعاء والتلبية ضجت الأيد فوق الهزل تنعايا، ودمع العين السكة، وضيعتني يا حسين برض الغاب. اللهم صل على محمد وعلى، واغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، اشرح صدورنا، غير سوء حالنا بحسن حالك يا كريم. فرج عنا وعن كل مهموم ومحزون من شيعة أمير المؤمنين، وارحم موتانا وموتاكم وموت المؤمنين والمؤمنات، سيما موت المؤسسين، إلى أرواحهم جميعا. الفاتحة مع الصلوات.